أو كلاما خاصا، إنما هو لعموم المسلمين. فكل مسلم شاء أم أبى هو سائر إلى الله جل جلاله، والطريق إما جنة وإما نار. ونحن نصف طريق الجنة، نصف طريق الرضا، رضا الله جل جلاله، نريد أن نصل إلى الجنة. كان آخر كلامنا في اللقاء الماضي قول ابن الجوزي: والسبيل كالليل المدلهم، غير أن عين الموفق بصر فرس، يرى في الظلمة كما يرى في الضوء. والصدق في الطلب إينار أينما وجد يدل على الجادة، وإنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد. إخوتي في الله، هذه الجملة مخيفة ومربكة ومرعبة. إنني قلت في اللقاء الماضي أو الذي سبقه، ونحن في وصفنا للطريق إلى الله جل جلاله، أن هذا الطريق ليس بالسهل ولا بالهين، بل هو مليء بالأشواك والعقبات. والذي يسهل الطريق للناس يخدعهم ويمكر بهم، الذي يقول لهم الأمور سهلة وبسيطة. مين اللي قال لكم إن الدين بيقول إن الواحد يفضل يعبد ربنا؟ لا لا لا، ده الدين ضحك وتهريج ولعب ومزاح، وده الدين موضوع بسيط جدا جدا وسهل جدا جدا. عايز إيه عايز إيه وكل شيء يسأل عنه يلعب له فيه في الدين. قلنا إن الكلام ده غلط، وكل من سار إلى الله جل جلاله بهذه الوسائل بهذا الفكر لم يستمر بل ضل. وأشد ما يكون الضلال في آخر العمر. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ثبتنا عند خروج الروح بالقول الثابت، وثبتنا عند سؤال الملكين بالقول الثابت، وثبتنا عند السؤال بين يديك بالقول الثابت. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إخوتي، حين قلت أن الذين يريدون أن يسهلوا الأمور، الدين من أصله يسر، فلا يحتاج أن تيسره من عندك. الذي يريد التسهيل بزعمه بأن يحل للناس الحرام، بأن يخادع الناس في عدم الصبر والمجاهدة في طريق الله، يخدع الناس ويمكر بالناس. ولذلك أنا أصدقك القول أن الطريق إلى الله جل جلاله مشقة، لأنه يخالف هوى النفوس، ولكنها مشقة لذيذة، مشقة حلوة، مشقة جميلة، مشقة حقيقة لكنها رائعة. فلذلك الذي يسير في الطريق إلى الله جل جلاله لابد له من استمراء المر واستعذاب العذاب في سبيل الله لابد له من استمراء المر واستعذاب العذاب في سبيل الله، فالعذاب فيه عذب والمر فيه حلو. إخوتي، أريد أن أبشركم بعد أن خوفتكم بأن هذا الطريق وإن كان شاقا ومليئا بالعقبات والصعوبات والفتن والمحن والبلايا، إلا أن الله إذا أراد لعبد خيرا يحمله ويوصله، وهذا هو العبد المراد. العبد المراد، أليس قد ختمنا كلامنا في اللقاء الماضي بقول ابن الجوزي: والصدق في الطلب إينار أينما وجد يدل على الجاد، وإنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد. هل أنت مراد أم أنك لا تراد؟ لا تسارع بالإجابة، ولكن قل لي كيف أراد وكيف أعرف أنني مراد؟ كيف أراد بالصدق في الطلب؟ أن تصدق في طلب الله، في طلب الطريق إلى الله، في طلب رضا الله، أن تصدق في الإقبال على الله، ويرى الله من قلبك هذا الصدق فيقبلك، وكما تريده يريدك، فالجزاء من جنس العمل. العلماء جعلوا من منازل السير إلى الله منزلة المراد، منزلة المراد. هذا العبد المراد يستدلون عليه بقول الله جل جلاله: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، لما كان في وقت الرسالة والعالم كله في هذا الوقت كان يعلم أن هذا وقت ظهور نبي، اليهود ينتظرون، والنصارى هرقل كان حزاء ينظر في النجوم، ظهر نجم نبي آخر الزمان، والعرب كان فيهم الشعراء وغيرهم، وبعض الموحدين يبحثون عن الحق ينتظرون النبوة، والكل متطلع والكل متشوف والكل منتظر والكل مريد، ولكن من المراد؟ فاختار الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اختاره الله، وكما قال سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكان أبعد الناس عن أذهان الناس أن يكون نبيا، وقالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. دايما تجد أن هذا المراد ينظر إليه الناس: اشمعنى ده؟ ليه ده؟ هكذا قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ويجيب الله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هي دي القضية، إنه يقول هؤلاء، وإشارة للبعيد، هم دول من الله عليهم من بيننا، اختارهم من دوننا. الله يختار ويصطفي. قال سبحانه وتعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أثر عجيب. اسمع بس كده وركز معايا، أنا عايز الناس كلها تركز معايا، الليلة دي بالذات تركيز شديد، عشان أريد: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تختصنا الليلة برحمة منك تصطفينا بها في خاصة خلقك عندك، تجعلنا بها من أحب خلقك إليك، تريدنا بها للخير، تستعملنا بها للطاعة. اللهم اجعل ليلتنا هذه بركة حياتنا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. يقول محمد ابن سهل: قال الله لآدم: يا آدم، إني أنا الله لا إله إلا أنا، فمن رجا غير فضلي وخاف غير عدلي لم يعرفني. يا آدم، إن لي صفوة وضناء وخيرة من عبادي، أسكنتهم صلبك بعيني هم من بين خلقي، أعزهم بعزي، وأقربهم من وصلي، وأمنحهم كرامتي، وأبيح لهم فضلي، وأجعل قلوبهم خزائن كتبي، أسترهم برحمتي، وأجعلهم أمانا بين ظهراني عبادي، فبهم أمطر السماء، وبهم أنبت الأرض، وبهم أصرف البلاء، هم أوليائي وأحبائي، درجاتهم عالية ومقاماتهم رفيعة، هممهم بي متعلقة، صحت عزائمهم ودامت في ملكوتي فكرتهم، فارتعنت قلوبهم بذكري، فأشبعتهم بالأنس صرف محبتي، فطال شوقهم إلى لقائي، وإني إليهم لأشد شوقا. ايه الكلام ده؟ الحديث ده صحيح؟ خليه مش حديث، لكن خليه اخبار من هذا العالم محمد بن سهل عن حقيقة، وصف لحقيقة واقعة في حياتنا. إخوتي، خلينا نراجع من الأول، ورجاء نثبت معايا شوي. أنا بقول اثبت معايا، اللي بيتحرك رايح جاي، اللي كل شوية يقوم يقعد، اللي في إيده حاجة بيلعب بيها، اللي مشغول عني بأي حاجة، رجاء اهدوا شوي، اقعدوا شوي، اقعد لو سمحت، اقعدي لو سمحتي، حتى مش مهم الكتابة، خلينا نفهم. أنت تؤمن وأنت تؤمنين بالله الواحد الأحد العظيم الصمد، نؤمن بالله جل جلاله، وأن الله جل جلاله بيده ملكوت كل شيء، ونؤمن أن الله جل جلاله أرسل إلينا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فدلنا على طريق الوصول إليه، وعبد الله ووصل وقال هكذا فاصلوا، ونؤمن أننا نعيش في هذه الدنيا بين أقدار وأرزاق وأحوال، أن منا الصالحون ومنا دون ذلك، أن منا الصالحون ومنا الأغنياء ومنا ذوي السلطان ومنا الفاشلون، منا العلماء ومنا الجهال، منا الأكابر ومنا الأصاغر، منا الطيبون ومنا الخبيثون، هكذا البشر وهكذا الدنيا. تجد إنسان ربنا أكرم، عالم وصل لأعلى درجات الدنيا، تجد منا بشر ناس أغنياء عندهم ملايين بلايين، عندهم آلاف الأفدنة من الأراضي، وعندهم عشرات البيوت والأملاك، وعندهم ملايين الأرصدة، وفي ناس مش لاقية تاكل. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. إذن لما أقول لك الواقع اللي أنت شايفه ده، إن في ناس أغنياء عندهم ملايين، وناس عايشين على البساطة، شغال عامل بسبعين جنيه في الأسبوع لستين جنيه في الأسبوع، بيأكل بيهم هو ومراته وولاده، وخلصت القضية على كده. ده موجود وده موجود في الدين يا إخوة، في كده في مقامات الدين زي ما في مقامات الدنيا، في ناس كده وناس كده. في ناس عندهم ملايين الحسنات يوميا. خليني أضرب لها مثال أكثر واقعية. في ناس قريبين جدا من رئيس الجمهورية وأمير البلاد ومالك البلاد، قريبين جدا، الخاصة قريبين منه، بيخبط عليه يدخل معاه تليفونه الخاص، بيتصل عليه يرن بيكلمه في أي وقت من الليل أو النهار، بيطلب منه حاجة بينفذها له. وفي ناس بعيد ما يقدرش يوصل، لا الأمير ولا الوزير ولا المدير حتى ولا لأي حد، مغمور. هي مقامات الدين كده، في ناس مع ربنا سبحانه وتعالى في قرب، في أنس، في ود، في صلة، في علاقة. وفي ناس ما لهمش علاقة بربنا، بعيد خالص. في ناس بتحب من بعيد لبعيد، وفي ناس في حب بالقرب. الأمر هنا يجي ازاي؟ كلنا بنحب ربنا، وكلنا عايزين القرب من ربنا، وكلنا بنشتهي نصل إلى رضا ربنا. يا ترى مين هيوصل؟ مين الواصل؟ يا ترى هو اصطفاء واجتباء واختيار بس، ومفيش أسباب نقدر نعملها عشان نصطفى ونجتبى ونختار، ولا الأمر يحتاج مننا سعي لتحصيل هذه المرتبة؟ يا إخوة، لازم لما نعرف ربنا نعرف إن هو سبحانه وتعالى جل جلاله حين يصطفي، حين يجتبي، حين يختار، فبحكمة. ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يبقى لما يصطفي جل جلاله ويجتبي ويختار ويقرب ويحب ويعطي ويهب ويمنح، فلا شك أنه يخص من يستحق ويعطي من يستاهل. وهذا الذي يستحق ويستاهل لابد أن يكون سعى. كتير جدا ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب ولا سابقة عذاب، قال عكاشة ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. مش عكاشة لقطها خطفها قبل غيره، اللي قال بعديه وأنا يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة. مش عكاشة خطفها ولقطها قبل غيره، لا، ده عكاشة عمل لها كتير واستهلها فجات له في الوقت المناسب، عشان محدش يفكر ان حظوظ ضربة حظ بم بم بم بقى فوق. لا، مش حظوظ هي قد ما هي اختيارات واصطفاءات لمن يستحق. قال سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها سعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. أرزاق وأقدار، اصطفاءات واختيارات، محبة، لكن العامل الأكبر في هذه الاصطفاءات الصدق، الصدق والإخلاص. تعالوا بقى معايا تاني، ارجع عشان نقرأ الجمل بتاعت محمد مرة تانية ابن سهل. قال الله لآدم: يا آدم إني أنا الله لا إله إلا أنا فمن رجا غير فضلي وخاف غير عدلي لم يعرفني. يا آدم إن لي صفوة وضناء وخيرة من عبادي. إن لي صفوة وضناء وخيرة. كلمة ضناء كلمة عجيبة جاءت في حديث آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ضنائن من خلقه يحييهم في عافية ويميتهم في عافية. ضنائن جمع ضنينة، اللي ربنا سبحانه وتعالى بيضن بهم جل جلاله على أن يفتنوا، على أن يضيعوا، على أن يشغلوا بغيره. ضنائن ضنائن ضنائن يحييهم في عافية ويميتهم في عافية. شيء عجيب جدا انك تتساءل دلوقتي تقول لي دول حد منهم موجود دلوقتي؟ اقولك اه. طب انت تعرف حد منهم؟ اه. تعرفوا ان انا حسيتها مرة؟ هم كتير ربنا يرضى عنهم ويجمعنا بهم. مرة بس عشان دي عجيبة اقولها، بس عشان دي عجيبة، امرأة مسكينة فقيرة جدا، قلت لكم عليها قبل كده، امرأة في الأرياف، رحنا في ظرف كده، ست قاعدة في البيت على دكة كده وعندها تلتين رغيف ونص خيارة وحتة جبنة، وقاعدة مستنية المغرب ومحضرة دول تفطر بيهم. والله صدقوني بالله، وهي قاعدة كده على الدكة الست الطيبة دي، وست كبيرة في السن، وقعدنا احنا في الأرض، كل اللي وقع في قلبي ساعتها يا بختك، يا بختك على الهدوء اللي انت فيه، على الأمان اللي انت فيه، على الأنس بالله بس، مفيش حد، لا ضجيج ولا مشاكل ولا هموم ولا مشاغل ولا بس كده، هي وربنا. ضنائن. انا مش بنصحك ولا بنصحك ولا بنصحكم ان كل واحد يروح يجيب حتة لقمة وخيارة ويقعد، لا لا لا، وانما دي بقى ممكن يبقى واحد في وسط الضجيج ده وهو من الضنائن برضو، بيتخلص كيف أراد الله أن يخلصه إزاي أنا مش عارف، بس اسمع كده وصفهم إزاي. إن لي صفوة وضنائن وخيرة من عبادي، أسكنتهم صلبك بعيني هم من بين خلقي، بعيني هم من بين خلقي. ربنا قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا، وبعيدا عن الحرب والرد على المخالفين وغيره، احنا فاهمين كويس قوي يعني ايه فإنك بأعيننا. الضنائن دول اللي هم سيدنا النبي واتباعه، اوعى تفكر ان المجانين والمجازيب والمهاويس يبقوا هم دول، عشان انا قلت لك واحدة ست وكده، لا لا لا لا، ده مثال ونموذج انت ما تعرفوش ما شفتوش، لا لا لا، ده هم سيدنا النبي ربنا قال له كده فإنك بأعيننا. ربنا قال لسيدنا النبي الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا موسى قال رب اشرح لي صدري، وسيدنا النبي ربنا قال له ألم نشرح لك صدرك. شفت بقى، سيدنا موسى قال له رب أرني أنظر إليك، وسيدنا النبي عرج به إلى الله بدون أن يطلب، أوقظ من منامه، قوم اطلع. احنا ما بنحطش من مرتبة سيدنا موسى، لا لا لا، ده سيدنا موسى أنا منبهر والله، وعايش مع الآية دي بقالي أسبوعين، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. عمال أفكر وألقيت عليك، ألقيت عليك زي وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. معنى الإلقاء ده، ده يعني حاجة نزلت عليه، مش وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يا رب حبنا يا رب، يا رب حبنا يا رب، يا رب حبنا يا رب. هي دي هؤلاء الضنائن الخيرة، هؤلاء ربنا يقول ايه؟ بعيني من بين خلقي، بعيني هم من بين خلقي أعزهم بعزي وأقربهم من وصلي وأمنحهم كرامتي، أبيح لهم فضلي وأجعل قلوبهم خزائن كتبي، أسترهم برحمتي. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اكتبنا منهم، اللهم ارزقنا صحبتهم، اللهم جمعنا بهم، اللهم لا تحرمنا فضلك، اللهم اصنعنا على عينك، اللهم ألق علينا محبة منك يا رب. أجعل قلوبهم خزائن كتبي، وأسترهم برحمتي، وأجعلهم أمانا بين ظهراني عبادي. سبحان الله العظيم، أما تحس إن الناس دول أمان لأنه هم حاسين بالأمان. شوف أول كلام، من رجا غير فضلي وخاف غير عدلي لم يعرفني. الناس اللي عارفين ربنا لا يرجون إلا فضله ولا يخشون إلا عدله. الناس دول شوف ربنا لما يوصفهم، هممهم بمتعلقة صحت عزائمهم ودامت في الملكوت فكرتهم، فارتهنت قلوبهم بذكري. ناس ربنا خلقهم كده، عايشين كده، ربنا بيحبهم كده، صنعهم كده. وممكن واحد يقول لي دلوقتي عم الشيخ، الناس دول في الأصل كده يعني من أول ما اتولدوا كده، ولا ممكن يبقى زي حالتنا برضو ضاع ورجع وضل وجه وبيقوم ويقع؟ لا شك ان في ناس من ساعة ما اتولدوا كده، وبرضو مفيش مانع ان يبقى في ناس بيلحقوهم بيقع ويقوم، بيضيع ويضل ويتوب ويرجع. ما هو لما تبدل سيئات وحسنات بيحصلهم برضو. وإن كان الإمام أحمد لما سئل عن اللي بيتوب ويرجع ده قال لا أعدل والسلامة شيئا. اللهم ارزقنا العافية والسلامة. السري بن المغلس يقول إن لله عبادا قطع الله الأسباب من قلوبهم فولي سبحانه سياستهم وتقويمهم فاستقاموا بتوفيق الله عز وجل ولم يتخذوا من دونه وليا مرشدا وصرف آخرين أمرهم بقيام الأسباب فطلبوا العلم واقتبسوه فكانوا بمنزلة السراج على قارعة الطريق يستضيء به الناس ولا ينقص ولا يحترق. في ناس كده ربنا سبحانه وتعالى قطع الأسباب من قلوبهم وسبب لهم الأسباب من غيرهم، خلى اللي يبحث ويدور ويدلهم وهم يستضيء بهذا النور، وأصحاب النور لا يحترقون ولا ينقصون. دلوقتي بنقول انت فين من ربنا؟ وانتي فين من ربنا؟ يا ترى الصفوة دول الضنائن ليكي نصيب فيهم ولك نصيب فيهم؟ يعني انت منهم وانت منهم؟ قولي طب ما احنا في الدنيا اللي انت شايفها والضياع اللي انت عارفه والذنوب اللي مش خلصانين منها نعمل ايه؟ هي كلمة واحدة، أصدق الله يصدقك. أصدق مع ربنا وبين الصدق، أظهر الصدق والافتقار، خليه واضح وباين فيك وعندك، بين الصدق. الرسول قالها للراجل اللي قال له أنا عايز أدخل الجنة وأبقى شهيد وابقى عند ربنا، ربنا الرسول قال له اصدق الله يصدقك، اصدقه اصدقه. انت ليه عايزها تجيلك وانت بتلعب؟ انت ليه عايز تعطاها بدون ما تسعى ليها؟ انت ليه عايزها تجيلك كده وانت نايم؟ واللي ما انت قلت انها بتيجي الناس وهي نايم، ما حصلش ما حصلش. ده لما ربنا يصطفيهم ويختارهم يشغلهم. انا كنت لسه بقول لولادي انا بفرح جدا جدا جدا لما احس ان ربنا بيشغلني، يفتح لي ابواب خير انا ما سعيتش ليها ولا حلمت بيها ولا كان ظني ان انا اقدر عليها، فتحها. عارف احيانا تبقى قاعد في وسط زوجتك وولادك والقعدة حلوة كده وبتهزروا وتضحكوا وتلاقي نفسك كده، تلاقي نفسك كده وانتوا قاعدين وفي وسط الكلام بدون اي اسباب نفسك تقرأ قرآن، تلاقي نفسك قاعد تدندن كده تقول وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وتفضل تقرا ويمشي معاش الربع وتلاقي الاولاد كأن على رؤوسهم الطير والزوجة عينها دمعت والدنيا بدون بقى ترتيب ولا هاتوا مصحف ولا نقرا ربعين ولا ده، هي جت كده. ربنا شغالك تلاقي خير بيدق على بابك، خير ابواب بتفتح لما يشغلك ويسبب لك الاسباب اللي يرحمك بيها، اللي يكرمك بيها، اللي يرفعك بيها، يسبب لك الاسباب. هو لازم اسباب، ما بتجيش للنايمين. فساعتها لما يصح الصدق من قلبك ويصدق الصدق في قلبك تيجي المنح. تيجي الهبة، تيجي الرحمة. في منزلة المراد العلماء يقولون انه على ثلاث درجات. الدرجة الاولى ان يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات وتعويق الملاذ وسد مسالك العطب عليه إكراها. لما تراد وبرضو لسه الشيطان بيضحك عليك، حديث النعمان بن بشير إن للشيطان مصاليا وفخوخا. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، اللهم اصرف عنا كيد شياطين الإنس والجن، اللهم اعصمنا من الشيطان، اللهم انصرنا على الشيطان. الشيطان له مصالي وفخوخ. مصالي يعني فخوخ، فخ، ينصب لك فخ، يصطادك، يوقعك. واخطر اعمال الشيطان انه ينصب لك الفخ ويوقعك ويفضحك. في قصة مشهورة بتذكر دايما عن العباد ان كان في واحد اسمه برصيصة العابد. برصيصة القصة طويلة في الاسرائيليات، بس انا بذكر لك خلاصتها. ان برصيصة العابد ده كان له صومعة كان عايش فيها، وكان في 4 شباب ولهم اخت وحيدة. طلع جهاد او حرب يعني قتال، فخرجوا في الحرب يودوا اختهم فين؟ يسيبوها في البيت لوحدها؟ فقالوا مش هنلاقي امن من مين؟ من برصيصة العابد. فراحوا بنيين صومعة جنب صومعة برصيصة وحطوا فيها البنت، وقالوا البرصيصة خلي بالك من البنت دي. والشيطان بيلعب على الكبير والصغير. وربنا يكفينا شر فتنة النساء. برصيصة بدأ يشق على البنت، يكلم البنت، يقعد مع البنت، زنى في البنت. ياه ده عابد. هي الفتنة كده، تاش كبير وصغير، اللي يقرب من الفتنة يفتن، اللي يعرض نفسه للفتنة يفتن. ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. اللهم نجينا من الفتن يا رب، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا واحفظ زوجاتنا وأولادنا يا رب، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين وجميع المسلمين والمسلمات. حملت الشيطان اللي وقعه في الوقعة دي، ما انا مش عايز اذكر بس تفاصيل عشان الوقت، اللي قال له دي سايبينها امان عندك كلمها ما تسيبهاش كده تستوحش فكلمها، كل معاها فكل معاها، اسمعها اسمع، طب ما تقعدها معاك قعدها معاك، هو اللي وقعه. ولا يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، هي خطوات، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. حملت الشيطان قال له دي فضيح، طب اعمل ايه؟ اقتلها، قتلها، ادفنها، دفنها، جي اخواتها ماتت. راح الشيطان وسوس لاخواتها قال لهم على فكرة اختكم ما ماتتش دي اتقتلت. راح واحد يقول للتاني على فكرة انا حاسس ان اختينا ما ماتتش دي اتقتلت. التاني قال له اه والله برضو انا حاسس كده. التالت قال له لا ده انا شفت في الحلم الموضوع ده. راح الشيطان شد لهم حتة من ثوبها في قبرها ودلهم عليه في الحلم، راحوا طلعوها لقوها حامل. شفت الشيطان؟ هي دي ان للشيطان مصالي وفخوخا، عمل لهم فخ، عمل له فخ ودل عليه. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله. شوف التوبيخ، كأنه بيقول له أنت بتخافش من ربنا، أنا اللي بخاف من ربنا. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. يقول سبحانه وتعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب. هو الشيطان كده يضحك عليك ويوقعك ويتخلى عنك ويقول لك أنا بريء منك أنا بخاف من ربنا، أنت اللي بتخافش من ربنا. فلذلك هنا بنقول ايه المراد؟ ان يعصم العبد وهو مستشرف للجفاء. ابن القيم وبيتكلم في منزلة التوبة بيشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم لله افرح بتوبة عبده، ان ربنا سبحانه وتعالى بيحب عباده، بيحب خلقه. ربنا سبحانه وتعالى بيكره اللي يعصاه اللي يحاربه، ربنا بيكرهه، واذا العبد ده تاب يحبه. يعني ربنا ما بيكرهش حد ابتداء، يعني الله عز وجل ارحم بك من امك. هي الام تكره ابنها؟ تكرهه امتى؟ لما تشوفه بيضرها ويضر نفسه، لما تشوفه ما بيسمعش كلامها وبيخالفها في اللي في كانه بيعاندها. فدايما يضربوا المثال ان طفل غلط فامه بتجري وراه عشان يضربه، جري منها وهرب قفلت الباب، خرج من الباب بيدور بص حواليه يمين شمال مفيش، راح راجع تاني وخبط على الباب يا امي افتحي لي، اروح فين؟ انا ماليش غيرك، اروح لمين؟ اقول يمين انا مفيش غير بابك. ففتحت له وبتقول له يا ابني انت اللي خليتني اعمل كده، انت اللي اضطريتني ان انا اضربك، انت اللي اضطريتني ان انا ارميك بره واقفل الباب. لله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. لله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. ربنا سبحانه وتعالى يحب ان يرحم، يحب ان يعطي، يحب ان يغفر، يحب ان يدخل الجنه. ربنا قال كده في الحديث القدسي: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم. اطلبوا الهدايه ونهديكم. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته استطعموني اطعمكم. كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. فلذلك لما يصدق العبد انا اريد الله، اريد الله بصدق، اريد ان انجو، اكره المعصيه، ثم تجتمع الفتن ويشتد البلاء فيستشرف العبد للجفاء فيعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا. سبحان الله العظيم. إنسان لما يستشرف للجفاء يبقى عايز يعصي ربنا، يستشرف للجفاء انه بيتجه للبعد عن ربنا، ربنا يضطره انه يرجع له. ده المراد. هو العبد المراد كده، ربنا يجيبه رغم انفه. يضطره أن يأتي، أن يعصم العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا. إزاي؟ بتنغيص الشهوات وتعويق الملاذ وسد مسالك العطب عليه إكراها. سبحان الله العظيم. ابن رجب الحنبلي في كتيب صغنن كده اسمه تحقيق كلمة الإخلاص يقول ايه: وليس شرط المحب العصمة، انما شرطه كلما زل ان يتلافى تلك الوصمة، ولله عناية خاصة بمن يحبه. لما ربنا يحبك يعتني بيك عناية خاصة، عناية خاصة، ولله عناية خاصة بمن يحب. يا رب حبنا، يا رب، يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا. لما يحبك ينغص عليك الشهوات ويعوق عليك الملاذ ويسد عليك مسالك الهلاك. وبالتالي يسهل لك الطريق لي. دي علامات المحبة، انه يفتح لك ابواب الرحمات ويقفل عنك ابواب الشر والعطب والاذى والضياع. هذه درجة للي عايز يمشي لربنا سبحانه وتعالى. شوف ابن القيم بيقول ايه، قل وقد نصب الله سبحانه الجسر الذي يمر الناس من فوقه الى الجنة، ونصب بجانبيه كلاليب تخطف الناس باعمالهم، فهكذا كلاليب الباطل على الصراط في الدنيا من تشبيهات الضلال وشهوات الغي تمنع صاحبها من الاستقامة على طريق الحق وسلوكه، والمعصوم من عصمه الله. النهاردة الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة زي الصراط المنصوب على شفير جهنم في الآخرة، اللي ماشي عليه فيه كلاليب وحسكة وشوك كشوك السعدان بتخطف الناس. حاصل النهاردة الفتن والمحن والعوائق والأذى، الشهوات العاجلة قطاع الطريق. فالإنسان اللي ماشي لربنا كل دي عوائق، لما ربنا يريد وصول العبد بيحميه من كل ده. عشان كده قلت لكم الطريق لربنا بيحتاج إلى هداية في الطريق وحماية في الطريق. الهداية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الاعتصام. والحماية ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هداية وحماية في الطريق. فالشاهد أن المراد أيها الإخوة إذا استشرفت نفسه للجفاء فإن الله عز وجل يعصمه من شهواته اضطرارا بأن ينغص عليه الشهوات، فلا تصفو له الشهوات. كلمة ابن القيم ولا تتم لذة لمؤمن بمعصية أبدا بل لا يباشر المعصية إلا والحزن يخالط قلبه. هي دي، ودي أول نقطة أنا بدلك عليها الليلة دي. مش أول نقطة كتير، لكن دي أهم حاجة النهاردة، أن تكره المعصية. تكره المعصية يبقى من قلبك بتكرهها بتمقتها لأنها بتضرك وتأذيك. المعصية بتكرهها لأنك حاسس بمرارتها. اللي بيحبها وبيستحلاها بعض الناس حين يحبك الله ينغص عليك الشهوات. حين يريدك الله يكدر عليك الملذات. حين يصطفيك الله يحول بينك وبين ما يصرفك عنه أو يشغلك عنه أو يبعدك عنه أو يغضب عليك، يكرهك في اللي بيضرك. متى يفلح من كان يسره ما يضره؟ هينفع امتى ده؟ إذا كان بيفرح باللي يأذيه. يفلح حين يكره ما يضر ويبتعد عما يضر ويصرفه الله عما يضر. الدرجة الثانية هي الدرجة الأولانية كانت إيه؟ الدرجة الأولانية كانت أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات وتعويق الملاذ وسد مسالك العطب عليه إكراها. الدرجة الثانية أن يضع عن العبد عوارض النقص ويعافيه من سمة اللائمة ويملكه عواقب الهفوات. ده المراد. المراد اللي ربنا يريده، اللي ربنا بيقربه، قرب ويقرب ويقرب. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ينغص عليه الشهوات ويكدر عليه الملاذ يضع عنه عوارض النقص، يبدأ يبلغ مراتب الكمال. ابن الجوزي دايما يقول: ولم أرى في عيب في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولم أرى في عيوب العالمين عيبا كنقص القادرين على الكمال. لو أنه قدر للإنسان العيش في السماء لقبح به أن يعيش في الأرض. اللي يقدر يبقى إنسان كامل من الكمل، عيب قوي إنك تبقى ناقص. كنت بقول إننا بفضل الله نملك كل مقومات السعادة، نكتئب ليه؟ نتنكد ليه؟ لأن مقومات السعادة إنك تعرف ربنا وتحبه وترضى بقضائه وقدره. أزعل ليه؟ أزعل ليه لو ده أذاني ولا ده ضربني ولا ده أهني؟ إذا كنت أنا أعلم إن ده وده وده ما يقدروش على حاجة إلا لما ربنا يسلطهم ويأذن لهم ويمكنهم. قلت احفظها، كلمة سعيد بن جبير للحجاج بن يوسف الثقفي لما الحجاج بيذبحه قال له ايه؟ قال له: ان كنت لي ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. ما هو انا استاهل اتقتل والا ما كنتش تقدر تقتلني، فمات مرتاح. أن يضع عن العبد عوارض النقص. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كمل من الرجال كثير. الكمال، الكمال البشري، الكمال الإنساني. والكمال البشري أو الكمال الإنساني مش إن الإنسان ما يغلطش أبدا، لا لا لا، هيجي معانا سمات الكمال دلوقتي. لكن الكمال البشري، الكمال الإنساني، إن يبقى الإنسان مستغل تماما كل طاقته وكل مواهبه وكل قدراته وكل ما يقدر عليه في الوصول إلى هذا الكمال. لأن بعض الناس بيستغل إمكانياته في الضلال والفساد. فالإنسان لما يستغل إمكانياته ومواهبه وقدراته وطاقاته وما أعطي للوصول إلى الكمال يبقى من الكمل. أن يضع عن العبد عوارض النقص ويعافيه من سمة اللائمة. أصل الإنسان لما يبتلى بالنفس اللوامة ما يعيش النفس المطمئنة. النفس المطمئنة قلتها كتير بس تاني، الطمأنينة سكون أمن في استراحة أنس. سكون أمان راحة أنس. شفت الأربع معاني دول؟ عمرك ما شفته ولا دقته ونفسك فيه. أقولهم تاني؟ طب صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سكون أمن في استراحة أنس. سكون أمان راحة أنس. أنس سبحان الملك. شوف لما يبقى في سكون يعرفوا الناس اللي بتعاني من الاضطرابات، من القلق، من الخوف، من الملل، من الزهق، من الصراع. أمان بعيدا عن الخوف والهم. أمان راحة بعيد عن الضجيج والألم. والأنس بعيد عن الوحشة. سكون وأمان وراحة وأنس. جمال المعيشة، جمال الحياة، عظمة، عظمة هذا الدين. أن يضع عن العبد عوارض النقص ويعافيه من سمة اللائمة ويملكه عواقب الهفوات. يملك عواقب الهفوات. احنا بشر ولازم نعترف بدي، ان انت عبد وان ليك رب، وان العبد ده سمته واصله وموضوعه ان هو غلاط، لان احنا عايشين في الدنيا دي والدنيا لا تخلو من ذلك. غلاط بتغلط زي قول كده الست اللي قاعده اللي احنا ضربنا ليها مثال، القاعده دي ملهاش دعوه بحد ولا حد له دعوه بيها، لكن احنا اللي عايشين في وسط الدنيا دي مشكله، ان بتعامل مع البشر، بتعامل مع ده واتعامل مع ده واتعامل مع ده واتعامل مع ده، وبشتغل في الدنيا وزوجه واولاد وفلوس الجو ده لازم فيه غلط، لكن المراد يملكه الله عواقب الهفوات. لما يعفو يقع يغلط ربنا يملكه انه يرجع، يملكه العاقبة اللي هي بقية الجملة اللي قالها ابن رجب الحنبلي: ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلت رجله في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة. ألم يقل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لعثمان: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هو ده معنى الكلام، معنى الكلام ان المراد ربنا يملكه عواقب الهفوات، انه لما يخطئ، لما يذنب، لما يعصي، وده وارد، ليس شرط عباد الله المتقين ان يكونوا معصومين. احباب الله مش انبياء، ما لهمش اخطاء، كل الناس بتغلط، بس في فرق بين اللي بيغلط غصب عنه في لحظة ضعف بشري، في لحظة غفلة إنسانية، ويرجع على طول، ثم يتوبون من قريب. والذين إذا ها ها ها ها قول معايا انطق يا ستي، قولي مش انتي حافظة. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الرجل الصحابي اللي قابل واحدة كان يعرفها في الجاهلية فأصاب منها قبلة، فقالت: مه بطل، فوق، اصحى، مه، لقد ذهب الله بالجاهلية وجاء بالإسلام فانصرف عنها ووقفت هي وظل يمشي ويلتفت يمشي ويلتفت يمشي ويلتفت حتى اصطدم وجهه بحائط. ما هو ساب المعصية ونفسه فيها، ساب المعصية وهو بيشتهيها، فماشي ويتلفت، ربنا رزقه بحيطة، خبط في الحيطة فتحت دماغه، فأتى النبي والدم يسيل على وجهه، راح بدمه كده لسيدنا النبي فحكى له القصة، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت عبد أراد الله بك خيرا. إن ربنا بيفوقه أول بأول، بيصحيه. على طول في الحيط يملكه عواقب الهفوات. ثم قال له اجلس، القصة طويلة. فصلى العصر فقال: أين الرجل؟ قال: نعم. قال: صليت معنا العصر؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك. نزلت في صلاة العصر الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يملكه عواقب الهفوات، يملك الإنسان عاقبة الهفوة. يمتلك العاقبة بقى، إنه إذا هفى يقدر يرجع. وهو الخوف من دي، إنك تروح السكة اللي بيروح فيها ما يرجعش. عشان كده ده الشخص المراد ما يروحهاش. وإنما يروح ويرجع وبسرعة. ثم يتوبون من قريب. ذكروا الله فاستغفروا. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هم دول عباد الله المتقين المراد. انه بيغلط بس هفوات يرجع. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة. حاجات هفوات. عشان كده ابن الجوزي لما بيقول انا ليا معاصي وذنوب، فاستدرك قال لهم: انا ليا معاصي وذنوب، وفكروها من جنس معاصي الفجار والفساق. لا، انا ليا معاصي وذنوب هي قبيحة في حق مثلي. ابن الجوزي بيقول كده، بيقول ان اوعى تفكروا لما اقول ان انا ليا معاصي وذنوب ان يعني معاصي وذنوب زي الفجار والفساق. لا، وانما معاصي وذنوب قبيحة في حق مثلي، ان يبقى عالم وتاقي ولو معاصي وذنوب. معاصي وذنوب وحاجة غير لذلك بيملك زي ما قلنا كده لمم، بيملك عاقبة الهفوات. احنا ماشيين في الطريق لربنا سبحانه وتعالى، وقلنا المرة اللي فاتت ان الطريق طويل بعدد الانفاس، ولازم تعرف ان الطريق طويل علشان اللي ما يعرفش ان الطريق طويل بيضعف. من استطال الطريق ضعف مشيه. ناخد النهاردة نمرة 2 في الطريق، في معرفة الطريق. 1 ان الطريق طويل، 2 ان الطريق وعرة صعبة شاقة مليئة بالعقبات والتحديات والابتلاءات. قال الله جل جلاله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الإنسان في الطريق لربنا سبحانه وتعالى لابد أن يبتلى، أن يمتحن، أن يختبر، علشان يميز بين الصادق والكاذب. اسمع ربك سبحانه وتعالى بيقول إيه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ربنا سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين، ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه، في الناس كلها في قلب بعضها، حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ربنا سبحانه وتعالى لابد أنه يميز الخبيث من الطيب، الطيب حاجة والخبيث حاجة تانية. لازم ربنا سبحانه وتعالى قال: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. مش هيستوي الخبيث حاجة والطيب حاجة تانية، فلازم يتميزوا. إزاي؟ بالبلاء. سبحان الله العظيم، يبدو أنها ست أم كبيرة فاضلة أرسلت رسالة بتقول إن أنا قاعدة بذكر ربنا وبعبد ربنا، وابني بيقول لي: يا ابني يا بن يا أمي، بلاش تمشي في سكة ربنا دي، أحسن اللي بيمشي فيها بيبتلى، هتبتلي فينا. شوف اللعب بالكلام. الولد مش فاهم، معلش، بس الأم فروض إن الأم تبقى فاهمة وتفهمه إن بيبتلى، لازم تفهم ان ربنا اللي بيبتليك ده بيحبك. قلنا في مواجهة البلاء نمرة واحد انه من ربنا، اتنين ان ربنا لم يبتلك ليهلكك ولا ليعذبك، نمرة ثلاثة انه الله ارحم بك من امك وأرحم بك من نفسك. نمرة أربعة أن هذا البلاء قد يكون نعمة من نعم الله في حقك. لازم تبقى فاهم. فاوعى يا ابني أنت يلي بتقول لأمك أن أنت هتبتلي فينا، مش هتبتلى فيكم، ده الابتلاء اختبار، امتحان، أنت صادقة مع ربنا ولا لا. عشان كده كنا عايزين نميز الليلة دي، بس مش هينفع بقى الليلة دي خلاص، لعل في ليلة جاية نميز الناس اللي جايين لربنا دول جايين ليه، داخلين الطريق بتاع ربنا ليه، ليميز الله الخبيث من الطيب. بس انا عايز اقول ان الابتلاء الاول والاهم العجز عن التوازن بين المبدأ والواقع. العجز عن التوازن بين الفكر، المعتقد، الواجب، المطلوب، والواقع. الست اللي ابنها بيقول لها هتبتلي فينا دي، لعل كلامه ان الام انشغلت عن ولادها، سابت ولادها. هي دي المشكلة. كيف الوصول اليك؟ الانسان ماشي لربنا والاولاد موجودين. الاولاد اللي موجودين دول الام سابتهم وانشغلت بالطريق، تبقى غلطانة، لان هم دول ممكن يكونوا هم الطريق لربنا، النجاة بيهم. الزوجة اللي التزمت واهملت زوجها وولادها تبقى غلطانة. ممكن يكون زوجك ده هو جنتك ونارك، وولادك دول هم كده. الزوج اللي التزم وساب العيال وساب الدنيا وراح قعد في المسجد ولا خرج في سبيل الله ولا غلطان، غلطان. عشان كده بقول ان اول ابتلاء في الطريق الى الله التوازن بين المبدأ والواقع. اكتب يا ابني، اكتب التوازن بين المبدأ والواقع. اشكالنا في هذا الابتلاء اللي هو التوازن في حياتنا، حياة المسلم بين التنازع والتوازن، اشكالنا اننا لا نعترف بالمشكلة. علماء الحديث لما يلاقوا حديثين متعارضين ولا نقول بالنسخ إلا عند استحالة الجمع. بعض الناس بيبدأ بالنسخ ابتداء، غلط. احنا عايزين نمرة واحد الاعتراف بالمشكلة، اتنين تحديد حجم المشكلة، تلاتة التأكد من أننا نريد فعلا حل المشكلة. بعض الناس دايما يختلق الأعذار ويتبنى المنطق التبريري، دايما عنده مبررات لكل حاجة. وأنا شخصيا لا أحب أن أتعامل مع هذا النوع من البشر اللي كل حاجة عنده لها مبرراتها، ودايما كل حاجة بيدافع. لا، احنا عايزين نعترف ابتداء ان فعلا عندنا مشكلة، فعلا دي حقيقة ان عندنا مشكلة. مشكلتنا ايه؟ ان احنا عايزين نلتزم بالدين والواقع عائق. الواقع عائق، مشكلة. مشكلة التزم ازاي وتقول لي منزلة المراد ويمتلك عاقبة الهفوات، وزوجي ده وزوجتي دي وولادي دول والشغل والبيت والفلوس والجيران والفتن والأذى، أروح فين؟ أعمل إيه؟ أروح فين؟ أعمل إيه؟ نمرة واحد نعترف إن في مشكلة، اتنين نحدد حجم المشكلة. قد إيه؟ ونعترف إن إحنا فعلاً عايزين نحل المشكلة. لأن بعض الناس بيحب المشاكل، بيهوى المشاكل. هذه مناغشة، بيحب المناغشة، بيحب يعمل مشاكل. مش عايز يحلها، عايزها تفضل كده مشكلة. وضحكوا عليه وخدعوه وقالوا له ان المشاكل دي هي البهارات بتاع الحياة الزوجية. الكلام ده غلط، ما تصدقش. الحياة المطمئنة، الحياة الراضية المرضية، ما فيهاش مشاكل. ولو وجدت مشاكل يبقى لازم لها حل. فهل عندك استعداد للعمل على حل المشكلة؟ فعلا عايز تحل المشكلة؟ دلوقتي معترف ان في مشكلة، المشكلة اللي هي ايه؟ التوازن. ازاي اشتغل واكسب فلوس وربي عيالي واكرم زوجتي ارضي زوجتي وارضي ربنا واوصل للجنة وابقى العبد المراد؟ دي مشكلة، حلها ايه؟ نمرة واحد، لابد من اليقين ان هذا الطريق هو الحق ولا طريق غيره. الطريق اللي هو ايه؟ ان احنا نبطل ذنوب ومعاصي تماما، وان نعبد ربنا ونزود العبادة للوصول الى الله. احنا مش بنقول لوغاريتمات، مش بنوصف وهم، دي حياة. تبطل توصل النسوان، تبطل تشتغل شغلانة حرام، تبطل تكذب، تبطل تنافق، ما يبقاش في قلبك حسد ولا ضغينة ولا بغضاء، ما تبقاش همك الدنيا والفلوس والشهوات، يبقى كل مرادك الله والدار الآخرة والجنة. وبعدين بطلنا ذنوب ومعاصي خلاص، تبقى الصلوات الخمس، خمسة من خمسة في جماعة في المسجد بنوافلها القبلية والبعدية، انك انت تواظب على تلاوة جزء قرآن جزئين في اليوم، واحد بالنهار واحد بالليل، صيام الاثنين والخميس، محافظة على الذكر، قيام الليل، هي دي بس. بطل ذنوب معاصي، خذ طريقك الى الله في العبادات وقد وصلت. لازم يبقى عندك يقين ان ده الحق، ان لما نقول ان اللحية فرض وان النقاب فرض وان الاغاني والموسيقى حرام وان البنوك ربا وحرام وان ان الغيبة والنميمة واذى الناس حرام، ان بر الوالدين مقدم على رضا الزوجة، ان اكرام الزوجة مقدم على الاصحاب والاصدقاء والشغل، ان الاكل من حلال فرض على كل مسلم وانه ممكن، تبقى دي اصول وقواعد للطريق ده لربنا سبحانه وتعالى، وان يبقى يقينك ان هو ده الحق اللي ما فيش غيره، وان ثباتك على الطريق ده هو اللي هيوصلك الجنة. لابد من هذا اليقين، ده اول حل، ده اول حل. مش هنقدر نحل المشكلة الا لما تبقى عارف ان في عندنا اصول وثوابت لا تقبل المناقشة، ما فيهاش مناقشات. منين اجيب اليقين ده؟ ان تعلم ان الامر صادر من عين لا يخاف عواقبها. يعني ايه؟ طب صلي صلي على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما ربنا أمر فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمر اتقوا الله حق تقاته، ده أمر. ربنا أمر جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ربنا أمر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ربنا أمر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ربنا أمر جل جلاله بأوامر على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعفوا اللحى. على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأوامر كلها. هذه الأوامر ما تخافش عواقبها، نفذ وما تخافش، ما تخافش. هي دي حل مشكلتك، انك خايف، خايف تنفذ اوامر ربنا لحسن تضيع. تفتكر انت تطيعه وتنفذ اوامره وهو يضيعك؟ مستحيل، ده سوء ظن بالله. الاباء اللي خايفين على اولادهم للاسف حاجه تكسف، انه يبقى الاب خايف ان البنت تلبس نقاب، خايف البنت تلبس نقاب. احسن البنت ما تتجوزش، خايف. شيء عجيب جدا، خايف البنت تلبس نقاب احسن يتأذي هو. مين اللي قال كده؟ ده وهم الاباء اللي يقولوا كده، مش دي الحقيقة. عشان كده انا مش عارف اقول لك ايه، بس انا باذن الله تعالى عايز ازيد الاشكال ده معالجة في لقاء تاني. خليني اكمل دلوقتي. اليقين يجي منين؟ نمرة واحد، ان تعلم ان الامر صادر من عين لا يخاف عواقبها. اتنين، كن على يقين انه لا بد من تضحية. وفي النهاية كل من ضحى بالحق سيندم. أجيب اليقين ده إن أنا أعرف أن الأمر صادر من عين لا يخاف عواقبها. اتنين، إن هذا الأمر يحتاج إلى تضحيات. حاجة من اتنين، يضحي بالحق يضحي بالباطل، وكل اللي ضحى بالحق ندم. هتندم في الاخر. لذلك ينبغي انك انت تستشعر اليقين بانك تنظر الى القدوات، النبي ومن معه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه واجهوا نفس المشاكل، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. واستطاعوا أن يمروها، وأن يمر منه. بمنتهى البساطة بالثبات، أن الأيام والزمان جزء من العلاج، فللبلايا أوقات ثم تنقضي، وكل الذي ينقضي ثم أخرج من السجن. أرسل إليه الخليفة 50,000 دينار فرجعها، وأرسلوا إليه التجار وغيرهم فلوس، ولم يقبل من أحد شيئا أبدا. بعد سنة ابنه كان قاعد يحسب، صالح ابن الإمام أحمد اسمه صالح، قال يحسب، قالوا 5, 10, 15, 55, 120, 132. فجاء بعد سنة الإمام أحمد وقال له كم حسبت يومئذ؟ قال كذا وكذا. قال لو أخذناها يومئذ لكانت اليوم قد انقضت، ذهبت لذتها وبقيت تبعتها. هي دي، أن تعلم يقينا إن كل شيء بيعدي، بس الغفلة والمعاصي والذنوب والبعد عن الله ذهبت لذتها وبقيت تبعتها، والحق أيضا ذهب تعبه ونصبه وبقي أجره وفضله في الآخرة. النقطة الثانية من العلاج، الإنسان اللي بيقول أنا ما لقيتش حد يقف جنبي، كل الناس ضدي، الكل تخلوا عني، ما لقيتش مثل وقدوة، ما لقيتش اللي أنا كنت بدور عليه، أنا ضعيف ومش قادر، ما عنديش اللي أقدر أعمل بيه، كل دي قائمة المبررات والأعذار. كتير من اللي مشوا في الطريق ده وانتكسوا ورجعوا، وأنا بحزن عليهم، بتألم. بعض، معلش اسمحوا لي أقول كده وبمنتهى الصراحة، بعض الفنانين أو الفنانات اللي تابوا ورجعوا تاني، اللي مشيوا في طريق الهداية وانتكسوا تاني، مش هم بس وغيرهم، لكن أنا لما بدور وببحث عن هؤلاء رجعوا ليه فعلا، لأنهم كانوا داخلين طريق الهداية، طريق النور، طريق التوبة، وأملهم إنهم هيلاقوا إيمانيات عالية وملذات روحية راقية، فللأسف الشديد لما فشلوا في تحصيلها رجعوا تاني. لما ما قدروش انهم يستوعبوا النقطة اللي قلنا عليها دي، الموازنة بين الواقع، بين المبدأ والواقع، التوازن والصح بين المبدأ والواقع، لما ما قدروش يعملوها رجعوا تاني، فشلوا ورجعوا تاني. فلذلك أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى تعميق الحصول على هذا المعنى، اللي هي الملذات الروحية الراقية. ده العلاج بعد تحصيل اليقين، اللي يقول ما لقيتش حد جنبي، الله معك وكفى بالله وكيلا. اللي جاي لربنا ما يدورش على حد غير ربنا، ولا على حاجة غير ربنا. كفى بالله شهيدا، كفى بالله نصيرا، كفى بالله معينا، كفى بالله مؤنسا، كفى بالله الله وكفى. كل الناس اللي رجعت لأنه مرضيش بربنا، كان عايز حاجة كمان، كان عايز حاجة تاني، كان عايز حاجة زيادة. لما ما قدرش يحصلها رجع. ولذلك ينبغي عليك ان انت حدد من دلوقتي انك لا تريد الا الله فتكون انت المراد. حين تريد الله يجعلك انت المراد، تبقى انت المراد. لمن يطلب السند والعون كفى بالله. قال الملك جل جلاله: أليس الله بكاف عبده؟ سبحان الله العظيم. قال سبحانه: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كفى بالله. خذ القرآن، أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. القرآن أنيس لك في وحشتك، القرآن دليل لك في طريقك، القرآن سبيل لك للوصول. فلذلك لا تعتمد غيره ولا تطلب سواه. معلش المعالجة حتى السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته.